بعض الناس يذهب بعد صلاة الفجر أو دبر كل صلاة إلى القبر الشريف ويسلم، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، هذا ليس من السنة، هذا من الأمور المحدثة التي أحدثها بعض الناس في دين الله عز وجل. الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وهم يعني أحق الناس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بمحبته عليه الصلاة والسلام، وأحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يعملون هذا العمل أبدا. الذي كان يعمل شيئا من هذا العمل ابن عمر حسب ما أعلم، وهو أنه إذا قدم من السفر فقط يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه إذا قدم من السفر. أما غيره من الصحابة فلا أعلم أحدا يعمل هذا العمل. وأنتم الآن يا إخوة، نحن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، كم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نصلي عليه ولله الحمد، والصلوات أيضا النافلة، صلاة التطوع، كم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام معنا ملازم لنا عليه الصلاة والسلام، ذكره في كل لحظة وحين. فلماذا هذا العمل يا إخوان؟ لماذا؟ العقيدة يا إخوة، انتبهوا للعقيدة، ترى العقيدة الفقه الأكبر، إذا لم يصح فسائر الأعمال لا تصح، انتبهوا لهذا الأمر. نعم، في بعض البلاد يصافح النساء، وإذا سئل أن المصافحة حرام يقول نيتي صحيحة ولا أقصد شيئا. الشرع يا إخوة، الشرع معروف وأدلته معروفة، القضية النيات لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، النية محلها القلب فلا يطلع عليها أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم امدد يدك يا رسول الله أبايعك، يعني على الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إنما كان قولي لامرأة واحدة بايعتك كقول لمئة امرأة، بايعتك بالكلام دون المصافحة. فالإنسان لا يقول النية سليمة، النية ما يعلمها إلا الله، لكن أنت طبق الإسلام الظاهر والنصوص الظاهرة والباقي على الله عز وجل، القلوب لا يطلع عليه إلا خالقها. نعم، بعض الناس إذا ذهب للسلام على شهداء أحد يصعد على جبل الرماة، فهل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة. السنة أنك تسلم على الشهداء ثم تنصرف، هذا السنة، هذه السنة. أما الجبل حجر لا يضر ولا ينفع وليست يعني ليست له ميزة خاصة شرعية، لكن تزور الشهداء، تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فأنت تزور القبور لهذا السبب ولتدعو لأصحاب القبور. أما الجمادات فلا تتعلق بها عبادة. نعم، بعض الناس يتزاحمون للصلاة في الروضة الشريفة، هل هناك زيادة أجر في الصلاة في الروضة؟ لا، أما الصلاة فلا نعلم فيها زيادة أجر، الصلاة في الروضة لا أعلم زيادة أجر تدل على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الروضة بصلاة خاصة، وكذلك السلف لم يخصوها بصلاة خاصة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما كان يخصها بعبادة. نعم، لو إذا وجدت فرصة وجلست بها وقرأت القرآن وذكرت الله عز وجل، الله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عمله. نعم، في بعض البلاد إذا دفن الميت يضعون جريدة رطبة على القبر، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن يوحى إليه، لكن نحن ما يوحى إلينا، ما نعلم هل هذا صاحب القبر هل هو من أصحاب النعيم أو من أصحاب الجحيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس حينما مر على القبرين قال إنهما لا يعذبان، يعني الله عز وجل أوحى إليه قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين وجعل على كل قبر نصفا، قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن نحن كيف نعرف هذا؟ هل هو من أصحاب النعيم أو من أصحاب غير ذلك؟ ما نعلم هذا الأمر. نعم. في بعض البلاد إذا دفن الميت يقرأ عند رأسه سورة البقرة أو ياسين، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، ليس هذا من السنة. يا إخوان، ديننا توقيفي، الأحكام التكليفية في دين الإسلام توقيفية، يعني مبناها على وجود الدليل، إن وجد الدليل عملنا به، لم يوجد الدليل لا نعمل شيئا. فيعني فلينتبه لهذا الأمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالدين توقيفي، ما نقول فيه بالرأي ولا نقول فيه بالعقل. إن وجدنا النص نعم، ما وجدنا نص نقف. بقيت الأسئلة إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله. وفق الله الجميع.